ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب. الدعاء الذي احتوى عليه آخر الصفحة دعاء طيب ودعاء جيد، ومن حيث العموم التوجه إلى الله عز وجل بقضاء الحاجات مشروع، ولهذا ذكر الحديث، وإن كان الظاهر من إيراده أنه ليس قويا في السند، وحبذا لو بحثنا فيه شيخ فهد. نعم، حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. رواه ابن ماجه والترمذي وهما من أصحاب السنن، وقال غريب. نعم، إيش عندك؟ إيه وجدته، ما يكفي ما يكفي، أقول ما يكفي، حكم على طول ضعيف. نريد تخريج الحديث وأريد نقل الكلام عليه وأريد استقصاء الروايات كما هي طريقة الشيخ في كتب الأخرى، لأنه من حيث الأصول يعني مشروع، أن كانت له حاجة يطلبها من الله عز وجل، وفيها حديث أخر ونصوص أخر وأدلة أخر تدل على أن المدعو لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات هو الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الحاجة مما لا يقدر عليه إلا الله، أو كانت الحاجة لدى مخلوق. فهل أذهب إلى فيتامين واو؟ إيه، تعرفون فيتامين واو؟ ها؟ الواسطة، الواسطة. أو أذهب وأسأل الله عز وجل أن يلين قلبه، أصلي وأدعو الله عز وجل، وهذا مشروع يعني من حيث الجملة، لا يقول أحد إن هذا باطل. فلما يقول ضعيف أو يقول، هو باعتبار السند شاف راوي هذا الراوي تكلم فيه ف يعني نصب نفسه للحكم، وليس ضعيف. وشيخ الإسلام له كلام في هذا الموضوع، يقول قد يحكم على الحديث بالضعف من ناحية السند، لكنه في واقع الأمر صحيح نفس الحديث. حين الشيطان كذوب ولا صدوق؟ كذوب. من قال صدوق؟ هذا من هو؟ كذوب. إنما صدق. متى صدق؟ حديث أبي هريرة. صدق وصدق في غيرها، لكن صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صدق في قصة أبي هريرة، لما كان أبو هريرة يحرس الصدقة، فتمثل الشيطان له بصورة رجل وصار يحثو من الصدقة، فقبض عليه أبو هريرة وقال لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني ذو حاجة وذو عيال وأعاهدك لا أعود. فرحمه أبو هريرة، رق له وتركه على أساس أنه ما يعود. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يوحى إليه: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال، ذكر له القصة، شكى لي حاجة وعيال ووعدني بأن لا يعود فتركته. قال: كذبك وسيعود. عاد الليلة الثانية ونفس الشيء. الليلة الثالثة قال: خلاص والله لا أفلتك، أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يظن أنه حرامي رجل. أي نعم. فقال: ألا أعلمك كلمات؟ يعني أبو هريرة لا يعرف أنه الشيطان، ما تلقى منه. أي نعم. هو يرى أنه رجل، ورجل مسلم، لكن قد يقع، قد تلجئه الحاجة. ولهذا لما قال أعلمك كلمات، وكانوا حريصين على الخير، على أساس كل واحد يعني يدور الفائدة. حكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. فقبل منه. قال: بلى. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اقرأها في أول الليل، فإذا قرأتها لا يقربك شيطان. هو شيطان، نعم، لكن تمثل بصورة رجل. فلما تركه مقابل هذه الفائدة، وأبو هريرة أخذ الحرز لأنه لن يقربه حرام إذا قرأها أو شيطان. ورد أنه يحفظ قارئها حتى من اللصوص. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: زعم أنه يعني يعلمني كلمات كذا إلى آخر القصة. قال: صدقك، هذا الشاهد، وهو كذوب. صدقك وهو كذوب. أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3 ليال؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاطب الشيطان. أي نعم. فقد يصدق الكذوب، هذا الشاهد. إذا كان كذوب قد يصدق، فما بالك إذا كان ضعيف أو فيه مقال أو صدوق يهم أو يتلقن أو يلقن فيتلقن أو إلى آخر صيغ الجرح. لكن علماء السنة رحمهم الله يتشددون في هذا، حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها دخيل. وهذا ما في محذور أنك تسأل الله وتتوجه إليه بطلب حاجتك، سواء كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله أو فيما يقدر عليه المخلوق وتعسرت عند المخلوق. ولهذا إذا سألت المخلوق فلسان حالك يقول: إن أعطيتني فالله هو المعطي وأنت مشكور، وإن منعتني فالله هو المانع وأنت معذور إن كان معذورا، إن كان معذورا. هنا إن أعطيتني فالله المعطي وأنت مشكور، وإن منعتني فالله هو المانع وأنت معذور. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. جماعة التبليغ أعجبوني في هذه الناحية حقيقة، إذا كان لهم حاجة إلى شخص أو استعصى عليهم أحد أو ظنوا أنه لا يقضي أو لا يستجيب لهم، قالوا خلونا نصلي صلاة الحاجة، فيصلون ويدعون الله عز وجل أن يلين قلب هذا الشخص، فقد يعجب الله لهم ويقضي حاجتهم. لكن يعني ينبغي أيضا أن نحتاط ولا نعتقد مشروعية شيء لم يصح الدليل بمشروعيته. صلى الله عليك، ما يشهد له حديث بلال إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ فزع إلى الصلاة، بلى، إذا حزب النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو شدة أو كرب فزع إلى الصلاة. لكن يعني بهذه بهذا السند وبهذه، وهذا صحيح، يعني ينبغي أن ما نتسرع في الحكم عليه، ما نتسرع في الحكم على شجب مثل هذا، لأن كل لفظة قرأناها يعني صحيحة. كونه يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لو سنة الوضوء ثبت، أيضا ركعتين بس ركعتين صلاة الحاجة يعني هي التي تحتاج إلى، إلا إذا دل عليه ما ذكر الأخ فهد إذا حزبه أمر فزع على الصلاة. لكن عندنا دليل آخر من القرآن من يتذكره؟ وأمر أهلك بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة، ها؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يكاد أن يكون نصا في هذا، بالصبر والصلاة استعينوا، فهو يصلي ركعتين استعينوا يعني بما شرع الله الاستعانة به وهو الصلاة، الصلاة لله عز وجل. ثم ليثني على الله، كيف يثني على الله؟ يحمد الله وينزهه، لأن ورد في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فهو يثني على الله بما هو أهله، بمثل أن يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يكون هذا الصلاة داخل الصلاة وخارج الصلاة، الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء. احنا أخذنا قاعدة إن الدعاء قبل السلام أفضل، أي نعم، وبعد الصلاة بعد السلام قبل السلام أفضل وبعد السلام جائز، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم ليثني على الله، شوف كنا يصلي ركعتين ثم ليثني قبل السلام، ثم ليثني على الله أو بعد السلام، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك، هذه تضمنت الثناء على الله، نعم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا. أو في دعاء القنوت مزودين زيادة ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا غبار على هذه الأدعية، يعني ثبتت صحتها بأدلة من الكتاب والسنة. بالمناسبة يعني هذا الصنيع صنيع محترف، صاحب حرفة، وأنا أريد، ما أريد صاحب حرفة، أريد صاحب ديانة. يعني لا يعني هذا أني أقول من فعل هذا ليس صاحب ديانة، لكن أشير إلى المقولة التي يقولها بعض العلماء: فلان إمام في الحديث، إمام في السنة، وفلان إمام في الحديث وليس إماما في السنة، وفلان إمام في السنة وليس إماما في الحديث. فصنعة الحديث أصبحت صنعة، أصبحت حرفة، أصبحت مهنة لدى بعض الناس، يتقن يعني الصنعة والتخريج وكذا وكذا، ولكن الله أعلم. مثل يعني ما يصنع بعض أهل البدع، ومن صنيعهم أنهم تقصدوا كتاب التوحيد وحاولوا أن ينتقدوا بعض الأحاديث الواردة فيه. انبرى لهم الشيخ فريح البهلال وفقه الله، وخرج تلك الأحاديث المنتقدة في كتيب اسمه تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد، وتوصل إلى نتيجة في جميعها أنها ليست منتقدة، ليست ضعيفة، ولا تنزل عن رتبة الحسن المحتج به. وأيده على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في تقريضه لهذا الكتاب، قرض هذا الكتاب وقرر ما توصل إليه من نتيجة. على كل حال، قد لا يكون مقصدهم يعني نصر البدعة، يعني مقصد هؤلاء الحريصين على يعني التسلط على بعض الروايات حتى يقولوا هذا ضعيف، هذا كذا، لكن الحماس أحيانا يخطئ صاحبه. كنا ندرس في كتاب التوحيد مرة، فإذا بأحد الشباب يعني يطل علي من خلفي، وإذا به يناولني ورقة، فقلت له دعها بعد الدرس، قال لا هذه لك أنت. وإذا به يقول إن الحديث في أحد أبواب التوحيد ضعيف، يعني لا تقل به. حتى أتيته بكتاب البهلال وراجعنا الحديث، ووجدنا أن الحديث ليس ضعيفا كما يقول، لكن الله المستعان. بكل حال لا أريد أن أستطرد، تكفي الإشارة. أي نعم، قال غريب لكن يعمل به ولا حرج إن شاء الله. قال: وتسن صلاة التوبة. وقيل، شوف هنا للتمريض ترى، تسن صلاة الحاجة، يعني له وجه. هنا قال: وتسن صلاة التوبة، لم يصدرها بصيغة قيل. لما قال هنا وقيل، يعني فيه من لا يرى. أي نعم، هذه الصيغة، هذه صيغة التمريض. وتسن صلاة التوبة لحديث: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له، رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وابن كثير، ويشهد له ما في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا نعم الآية تمة الآية. قال وله شاهد عند مسلم. وتسن الصلاة عقب الوضوء لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال ما عملت عملا أرجى عندي إلا أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصليه. متفق عليه. قال الوزير وإن كانت بعد عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة فيكتب له ثواب مصل. إذا كان بعد عصر يعني وقت نهي فينتظر ويحتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة. فيكتب له ثواب مصل. وقال الشيخ يستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كانت وقت نهي وفاقا للشافعي لأنها من ذوات الأسباب. من اللي قال لي كلام هذا؟ أنت أحسنت. نعم لأنها من ذوات الأسباب. أحسنت. هذه التتمة في صلاة الاستخارة. بقي أعود لأول الكلام. قال تسن صلاة الاستخارة بلا نزاع إذا هم بأمر ولو في خير كحج وعمرة. اللي أعرف من كلام بعض العلماء أنهم يقولون يهم بأمر لكن لا يترجح عنده هل يعني هذا الأمر خير أو يعني ليس بخير خاصة في المباحات. أما المشروع فإنه لا خيرة فيه. المشروع مشروع بالكتاب والسنة هذا ليس لك فيه خيار ففعله أي نعم خير حتى ولو كان يعني ما ظهر لك وجه الخير فلو لم يبق لك إلا التعبد لكان في ذلك خير. فالأمر يحتاج أو التعبير الأول يحتاج إلى تحرير. والاستخارة إنما تكون إذا كنت مترددا بين أن تفعل أو لا تفعل فتستخير أو لا تعلم الوجه. طبعا مثلا الزواج من حيث العموم خير لكن فلانة بعينها هل هي خير أو لا فتستخير وتقول الدعاء المأثور اللهم إن كان زواجي من فلانة تسميها خير لي فيه فيسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن زواجي من فلانة شر لي في ديني ودنياي ومعاشي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان لأنك ما تدري في عينها. وهذا أحسن من فعل بعض الناس إذا أراد أن يتزوج راح للشيخ أو راح ينطوع قال سوي لي خيرة هذاك اللي كان هو مخرف بعد قال عطني اسمها واسم أمها واسمك واسم أمك وعطني يعني غترتك أو عطني مثلا من ثيابها شيء ويدجل عليهم ثم يقول له تزوج أو لا تزوج، هذا كله خطأ. يا أخي أنت بنفسك صلي صلاة الاستخارة وادعو الله عز وجل، ثم شاور أهل الخبرة وأهل المعرفة هنا في الموضوع، فإذا يعني توجه الأمر لك توكل على الله وافعل. ولو أصابك فيما بعد ما أصابك لا تندم، لأنك ما تدري وجه الخير، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أه؟ نعم، نعود إلى الدرس ونطلب من الأخ فهد أن يواصل كما هي العادة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة والشكر صلاة. إيش المقدمة؟ تطوع، أنه مشروع تطوع، ويشرع سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود التلاوة والشكر صلاة، يعني يعتبر صلاة. سجود التلاوة إذا قرأت القرآن ومررت بآية سجدة فتسجد، وهذا يسمى سجود التلاوة وهو صلاة. وكذلك الشكر إذا تجددت نعمة أو دفع نقمة فتسجد شكرا وهو صلاة، وهو صلاة. إيش يقول في الحاشية؟ صلاة في الجملة. وإضافة السجود للتلاوة من إضافة المسبب للسبب، لأن التلاوة سببه، وإضافته للشكر من الإضافة البيانية، لأن السجود شكر وسببه هجوم النعمة مباغتة، جاءتك نعمة فجأة مباغتة فتسجد شكرا. أي نعم. أو دفع نقمة. أي نعم، دفع نقمة موت طاغية. أي نعم، دفع الله به الشر، دفع الله بموته الشر يعني عن المسلمين، فتسجد لله شكرا. نعم. قال: لأنه سجود يقصد به التقرب، يقصد به التقرب إلى الله. هذا التعليل قال انه صلاة، لأنه يعني لماذا سماه صلاة؟ لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فهو سجود شرعه الله تعالى ورسوله عبودية عند تلاوة تلك الآيات واستماعها، وقربة إليه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. له تحريم وتحليل، فكان كسجود الصلاة. له تحريم وهو تكبير، وتحليل وهو السلام، فكان كسجود الصلاة، أي له تكبيرة إحرام كالصلاة وفاقا، وتحليل أي سلام. ويأتي أنه لم يشرع، يعني يأتي أن السلام غير مشروع. نعم. أو لم يشرع، لكن لو سلم ما يضره. لا، هنا يرجع إلى السلام، لأنه قال أول: أي له تكبيرة إحرام كالصلاة وفاقا. كونوا فيه كل الأئمة اتفقوا، كل الأئمة اتفقوا، يعني يبعد أن يتفقوا إلا على مشروع. ها؟ أي ما شاء الله، سبقتنا أجل إلى الفائدة. هو نعم، اعترضت علينا فيها، زادك الله حرصا. أي نعم. طيب، يأتي وتحليل أي سلام، ويأتي أنه لم يشرع. لكن ما قال هنا في السلام وفاقا، على كل حال. نعم. فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز، يلا كمل لنا الفائدة. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: كطهارة بدنه ومصلاه. قال في المبدع في قول أكثر أهل العلم، وقال في الفروع وهما كنافلة فيما يعتبر لها وفاقا، واحتج الأصحاب بأنه صلاة فيدخل في العموم، وخالف شيخنا. انتهى. قال الشيخ رحمه الله: ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي اللي سنة. قال وخالف شيخنا منه الفروع صاحب الفروع شيخه شيخ الإسلام. أي من هو صاحب الفروع؟ ابن مفلح. نعم، شيخه شيخ الإسلام. نعم. إذا قال شيخنا ما يعني إلا شيخ الإسلام؟ نعم. ها؟ كذا في الفروع. من أين الفروع هذا المصطلح؟ نفس الكتاب. في نفس الكتاب. في كتاب الفروع. نعم. طيب. على كل حال أقول أنت حجة إلا إذا وجدنا خلاف ذلك. نعم. قال الشيخ: ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة. هذا شيخ الإسلام، إذا قال صاحب الحاشية قال الشيخ يعني شيخ الإسلام. نعم. هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها عامة السلف، وعلى هذا فليس هو بصلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز وإن كان على غير طهارة، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير طهارة، واختاره البخاري. لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به. وقال ابن جرير: ليس بركعة ولا ركعتين، فيجوز بلا وضوء، وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر. ولم يأتي بإجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. وقال ابن القيم رحمه الله: القول الثاني لا يشترط، وهو قول كثير من السلف، حكاه ابن بطال. القول الثاني لا يشترط. لا يشترط ماذا؟ لا يشترط الطهارة. اي لا يشترط ما يشترط للصلاة. نعم. نعم. وهو قول كثير من السلف. نعم. نعم. حكاه ابن بطال، وقالوا: ليس باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. انتهى. نعم. وكذا قال غير واحد: ليس في أحاديث سجود السهو ما يدل على اعتبار سجود ماذا؟ سجود التلاوة. اي لا تسهو بالسهو. نعم. ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا وليس بصلاة من كل وجه، وأحاديث الوضوء مختصة بالصلاة، وكان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضره. نعم. نعم. ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، وليس فيها أيضا ما يدل على طهارة المصلى. وأما المصلي أي وليس فيها أيضا ما يدل على طهارة المصلى. نعم. هكذا أو المصلي. تقدم قوله في المصلي. أي فهي المصلى هنا. نعم. أي نعم. نعم. قال رحمه الله: وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه يعتبر اتفاقا. إنه معتبر اتفاقا. أنا ما سمعت ولا أدري هو يقول المصلي أو يقول المصلى، فخشيت أنه مثل الذي يستر غلطه النحو بالسكون، يقول حمار النحو السكون، لأنه يستر بها إذا سكن الكلمة ما يدرى يعني هل يلحن أو ما يلحن. نعم. أو هو نعم. اقرأ يا شيخ. نعم. صلى الله عليه. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. أي نعم، ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. اقرأ ما جانا الشيخ صلاح. طيب اقرأ الحاشية عبد العزيز. نعم. قال رحمه الله: له جميع آية السجدة. والمستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة في الصلاة. والمستمع له جميع آية السجدة، يعني لازم المستمع يكون استمع جميع آية السجدة. نعم. والمستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة في الصلاة أو غيرها بلا نزاع، ما هو باللي يسمع، فيه يسمع فيه تدبر وفيه مستمع. يعني مثلا مريت على بيت سمعت أغاني، ها؟ سماع أو استماع، فهل تأثم وأنت لم تستمع؟ ما استمخيت ولا استمعت ولا تريد، لكن سمعت. هنا فلا يأثم، سمعت يعني ما هو محرم وأنت لم تستمع له. هنا فالسماع غير الاستماع، فهنا لما يقول والمستمع هو الذي يقصد الاستماع، أي مشاركة طبعا، وهو بالنية وكل شيء. القارئ يحلب والمستمع يشرب. أي نعم. نعم. قال وأجمع العلماء على مشروعيته، مشروعية الاستماع، مشروعية السجود، يعني السجود مع التالي، سجود المستمع مع التالي. نعم. وقال النووي، وقال النووي رحمه الله أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وهو عند الجمهور سنة وعند أبي حنيفة واجب. قال ابن القيم رحمه الله ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا، فالسنة للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعها، وآيات الأوامر بطريق الأولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه. وفي الحديث ما من عبد يسجد سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. نعم. اللي عنده استعداد يقرأ، عندك استعداد تقرأ أنت؟ طيب. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. ما شاء الله. نعم. اقرأ الحاشية وفيه دلالة. قال صاحب الحاشية وفيه دلالة على مشروعية السجود للمستمع، سجود المستمع. وقال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، لزم المستمع أن يسجد. نعم. طيب. وقال عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. رواه البخاري. نعم. هذا سجود التلاوة، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. طيب يمكن إيش اسم الأخ؟ إيه؟ ما اسمك؟ ها؟ أول آدم. ما شاء الله، يعني أنت أبونا الأول. اقرأ الحاشية. أول آدم. نعم. أول آدم عليه. نعم. نعم. وفيه أنه قرأ على المنبر سورة النحل فنزل وسجد وسجدوا معه، وقرأ بها جمعة أخرى وقال يا أيها الناس، وقال أيها الناس، اقرأ ما أمامك لا تزيد. لا. وقال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وقرئ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، متفق عليه. قال الحافظ وأولى الاحتمالات أنه لبيان الجواز، وأن أحمد أن السجود على القارئ والمستمع واجب في الصلاة وغيرها، وفاقا لأبي حنيفة. قرب اللاقط من عندك عشان لا. نعم. وفاقا لأبو حنيفة لأبي حنيفة وراك. نعم. رفعته. نعم. والمستمع وأن أحمد أن السجود على القارئ منين جبت هذا؟ أعدتها. أحسنت. نعم. وأن أحمد أن السجود على القارئ والمستمع واجب في الصلاة وغيرها وفاقا لأبي حنيفة واختاره الشيخ وغيره، وقال هو مذهب طائفة واختاره الشيخ. نعم. انطق الشيخ. واختاره الشيخ. أحسنت. وغيره. وقال هو مذهب طائفة من العلماء. أحسن. انتهى. هو مذهب طائفة من العلماء. نعم. انتهى. نعم. وقول من أوجبه قول قوي، وقول من أوجبه قوي في الدليل، وقال غير واحد خبر عمر في هذا الموطن العظيم. وقال غير واحد خبر عمر في هذا الموطن العظيم، في هذا الموطن العظيم، والمجمع العميم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب، ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت الدليل الصحيح صريح، حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به. نعم. نعم. اقرأ، يعني اقرأ مثل ما قرأت. اي نعم. حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به. أحسنت. اي نعم. أحسنت. شوف هنا، حتى يثبت دليل صحيح صريح في الدلالة، صحيح في السند، صحيح ليس فيه شذوذ ولا علة، العلة الخفية لا في المتن ولا في السند، صريح في الدلالة في الأمر به، وليس هناك يعني شيء بهذه المثابة. نعم يا شيخ. قال ويسجد في طواف مع قصر فصل. ويسجد في طواف مع قصر فصل، أي بين القراءة والسجود والاستماع والسجود، فإن طال الفصل كأن توضأ لم يسجد لفوات محله. إيش معنى ويسجد في طواف مع قصر فصل؟ وش صورته؟ لو كان يطوف ويقرأ القرآن. أحسنت. وحصل السجد. وهو على نعم ما حصل طول فصل. نعم. فيسجد إذا تيسر، لكن مع الزحام كيف يسجد؟ يطعون عليه. أي نعم. يعني ينبغي أن نضيف إلى هذا وتيسر له أن يسجد. نعم. ها؟ ما أدري شو يقول. أقرب الله يسلمك. أي يعني مع طول فصل بين القراءة والسجود، مثلا يقرأ ومر، شوف يقرأ ومر بسجدة فلم يسجد طال الفصل، ما سجد في وقتها، طال الفصل خلاص فات وقتها، لا يعني ما يطول الفصل بين القراءة والسجدة. أي واضح. نعم. اقرأ يا شيخ. قال ويتيمم محدث بشرطه. إذا كان يقرأ عن ظهر قلب يجوز أنه يقرأ وهو محدث، لكن مر بسجدة يتيمم بشرطه، بشرط فقد الماء، بشرطه هنا وهو تعذر الماء لعدم أو ضرر. نعم. ويسجد مع قصره، أي الفصل بين السجود وسببه، بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل، يعني لو أنه يقرأ عن ظهر قلب ثم مر بسجدة ولكن على غير وضوء فذهب يتوضأ، نقول طال الفصل خلاص ما تسجد. عليكم السلام. نعم. سجدة. لا هي سجدة عند بعض العلماء. نعم. أقول سجدة فخر راكعا وأناب، هي هذه. يسجد لنفسه لكن ما في مستمع يسجد معه. حياك الله. نعم. قال وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله. إيه لأجل السجود. إذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله لفوات محله. نعم. ولا يسجد لهذا السهو. ما يسجد سجود السهو إذا سهى عنه، إذا سهى عن سجود التلاوة، لئلا يلزم تفضيل الفرع على الأصل، لأن سجود السهو فرع والأصل هو سجود التلاوة، فإذا يعني سجد سجود السهو لزم منه تفضيل الفرع وهو سجود السهو على الأصل أو سجود التلاوة على الأصل. أيهما؟ الفرع سجود السهو. ها؟ والأصل سجود التلاوة، هكذا يا أخ فهد؟ نعم. طيب. نعم. ويكرر السجود بتكرار التلاوة. ويكرر السجود بتكرار التلاوة. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال رحمه الله لأنه سببه. ها؟ لأنها سببه. لأن التلاوة سببه. نعم. أي نعم. فتكرر بتكرارها. فتكرر بتكرارها. بتكرارها، نعم. ويحتمل أن يقال إن أعادها لحاجة كتكرير الحفظ أو الاعتبار أو الاستنباط حكم منها أو لفهم معناها ونحو ذلك لم يكرر السجود. أي نعم. كتكرير الحفظ. نعم. أو الاعتبار أو الاستنباط حكم منها أو لفهم معناها ونحو ذلك لم يكرر السجود. اللي يتعلمون أي نعم، لو هو يكرر الحفظ ما يكرر السجود. نعم. قال رحمه الله وإن سمع سجدتين معا سجد سجدتين لوجود المقتضي، والقاعدة تكفي واحدة، وخرج ابن رجب الاكتفاء بواحدة، كما خرج الأصحاب الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة، بل هنا أولى. نعم. قال كركعتي الطواف. ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف، يعني إذا كرر الطواف تكررت الركعتين. نعم. لكل سبع ركعتين. إيش معنى السبع؟ ما هو بوحدة، سبعة أشواط، نسمي سبعة أشواط سبع. نعم. أو أسبوع. نعم. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى، ومراده غير قيم المسجد. أي قيم المسجد يتكرر دخوله. أي نعم. وكذا يتوجه في تحية المسجد، لو كرر الدخول يعني دخل وصلى تحية المسجد وخرج ودخل مرة ثانية فتتكرر تحية المسجد، إلا قيم المسجد أو يعني الموظف في المسجد. نعم. أحسنت. نعم. هو تكفي عنها تحية المسجد. نعم. إذا بس ينوي، لأنه الأساس تحية المسجد هي أولى من يعني خرج وتوضأ وجاء فيصلي تحية المسجد وتكفي عن سنة الوضوء وينويهما معا ليحصل على أجرهما معا. نعم. صلاة القصر. صلاة القصر هذه اللي شغلتكم ما تسمع الدرس. اي نعم. صلاة القصر اذا كان مسافرا يصليها في كل وقت. ما شاء الله. قلت ينويهما معا. يعني يصلي تحية المسجد وهي عن تحية الوضوء، يدخل الادنى بالاعلى، يدخل الأدنى بالأعلى كما تنوي الوضوء مع الغسل فيرتفع فيحصل لك الطهر كاملا. لو أن عليك غسلا، لو أن عليك غسلا وتتوضأ فتنوي يدخل الوضوء نية الوضوء تغتسل فقط، وتنوي الوضوء بهذا الغسل فتحصل لك الطهارة كاملة. صلاة القصر يا أخي ما دام مسافرا يقصر الرباعية، يقصر الرباعية. إيش هي الرباعية؟ الظهر والعصر والعشاء، يقصرها في وقتها إذا كان مسافرا. نعم. ما دامت جاي من مصر وجاي للسعودية مسافر، أي نعم، أي أي ما دمت مسافرا فتقصر إلا إذا صليت مع الإمام فتتم، أي إذا صليت مع الإمام فتتم لا تقصر. ها؟ مع الإمام المتم، أي نعم. أنا أشير إلى إمام المسجد النبوي. ها؟ ما دام مسافرا، ما دام مسافرا فيقصر، لأن القصر سنة السفر والجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة، والسنة مشروعة ما دامت الصفة يعني متحققة قائمة بالموصوف، ما دامت الصفة قائمة بالموصوف. لكن الذي يقيم أكثر من 4 أيام هل يقال مسافر؟ ما يقال مسافر. اللي بيقيم أكثر من 4 أيام في مكان، في مكان إقامة، أقام أكثر من 4 أيام ليس مسافرا. أين؟ لكن الشخص ما عنده نية يقيم 4 أيام، له حاجة، له معاملة، ما يدري متى تنقضي، قد تنقضي اليوم أو لا تنقضي إلا بعد 5 أيام 6 أيام، هو لا يدري متى تنقضي. فهذا لو استمر شهرا أو أكثر فهو مسافر. واضح إن شاء الله. نعم. ها؟ كيف؟ ما أسمعك. ها؟ إيه؟ الجماعة واجبة، واجبة في السفر والحضر وفي المسايفة في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم كررها، هل كررها النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة؟ ما تعرف؟ اعتمر 4 عمر يا إخواني، هل في يعني كل عمرة في سفرة أليس كذلك؟ هل كرر العمرة؟ يعني هل اعتمر عمرتين في سفرة واحدة؟ ما فعل، ويقول خذوا عني مناسككم، ولو ما هو النفس ولو الغير. هل فعلها من معه؟ حتى الذي قال لبيك عن شبرمة، هذا هو الأصل في النيابة، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. أي نعم، يعني نفس التلبية عن الحج، وهذا هو الأصل، قاسوا العمرة على على على هذا. إذا اعتمر عن نفسه يجوز تدخلها النيابة، نعم، قياسا على الحج. لكن يكرر العمرة مثل ما يفعل الآن إخواننا لما يجون، يعني سبحان الله العظيم، يفعلون أفعالا يكلفون أنفسهم فيها وهي ليست، الله أعلم بمشروعيتها. هي ما هي مساومة عن الوالد أو عن غيره، أو يعني تكرار العمرة، أنا أقصد يعني ممكن تعتمر عن والدك أو والدتك إذا اعتمرت عن نفسك، لكن العمرة يحسن أن تكون منفردة بسفرة مستقلة. ولهذا قال المالكية حج الإفراد أفضل، لأنهم يرون أن العمرة لا بد أن تكون بسفرة مستقلة مفردة. الأخ جايب لنا فوائد ظنه من الكافي صورة، وهي صح فيها فوائد، فيها يعني جزاه الله خير من الفوائد لما سمعناه ماذا يقول في السجود. أولا يقول في السجود مثل ما يقول في السجود في غيره، لابد أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة ثم يدعو بهذا الدعاء، سجد وجهه للذي خلقه وشق وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، يقول مثل هذا الدعاء، لكن ما يقوله بدون أن يقول سبحان ربي الأعلى. إذا دعا بهذا الدعاء ولم يقل سبحان ربي الأعلى ما سجد، يعني ما خل بسجوده. وسجدات القرآن جاب لنا كم هي سجدات القرآن، 14 سجدة، 14 سجدة في الحج منها 3 إلى آخر التفاصيل، ما نطيل يعني في من أرادها في الكافي يحصل عليها. واشترط أنه إذا صح إذا أراد أن يسجد معه مع المستمع أن ينوي، أي نعم لابد من النية. هذه في مسألة الإمامة، في مسألة الإمامة ما أدري ليش أنت نقلتها هنا، إلا إذا كان مثلا يعني استفيد أنه لابد من النية. أي نعم بارك الله فيك. أين الأوراق اللي بيدي؟ أين وضعتها؟ ها؟ ما أخذتها. الحمد لله. إذا برئت الذنب. مقولة للفائدة: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. أو العكس. ما خاب من استخار، صحيح. وما ندم من استشار. نعم، لأنه إذا ما استفدت من المشورة لن يضرك، لكن أخشى أن تستشير شخصا عدوا لك، هذه مشكلة. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إبليس يقول أنه مستشار ويقسم ويقول إني لكم ما لمن الناصحين، لكن هل هو ناصح؟ ما هو ناصح. ايش تقول في العمرة يا شيخ انت؟ انا مالي رأي ايه؟ العمر اللي انت عملتها صحيحة، كل العمر التي عملتها صحيحة، لكن انا اريد ان تشترك معي في الاثر النبوي. يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يكرر العمرة ولا الذين معه في حجة الوداع كرروا العمرة. ما بال بعضكم، أنا أتكلم ثم هذا يغمزني من هنا وهذا يغمزني، يعني فهو لم يكرر العمرة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ألست تقر معي بهذا؟ ولا حتى الصحابة الذين معه على كثرتهم، إلا فقط عائشة رضي الله عنها، وعائشة كانت أهلت بالعمرة قبل الحج، عمرة متمتعة بها إلى الحج. اسمع لي، لا تريد أن تسمع، هذا أدب الحوار؟ أي نعم. عائشة رضي الله عنها اعتمرت فأصابها العذر، لم تتمكن من أداء عمرتها حتى جاء وقت الحج، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك واهلي بالحج. أهلت بالحج وفعلت ما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن طهرت بعد أداء مناسك الحج قال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. لكنها لم تطب نفسها بهذا الخلط، أرادت عمرة مستقلة. قالت: ينصرف صويحباتي بعمرة وحج وأنصرف بحج وحده. فتحت إلحاحها ولتطيب نفسها أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم فاعتمرت. لماذا؟ ليس لأنه ميقات، ولكن لأنه أدنى الحل. أخذ منه العلماء أن المحرم من مكة لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، فمن أحرم بالحج من مكة فإنه يذهب إلى عرفة وهي حل، فجمع بين الحل والحرم في إحرامه. وإن أحرم بعمرة لا يحرم من مكة ولكن يخرج إلى أدنى الحل. هي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها أن تذهب إلى التنعيم لأنه أدنى الحل ولاغتنام الوقت. فالذين نقلوا لنا صفة حال عائشة وعمرتها وكذا وكذا لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن قال: أغتنم الفرصة. إيش خسارة عبد الرحمن لو قال: أنا أحرم بالعمرة؟ ما في تعب، ذهب إلى التنعيم. لماذا لم ينقلوا لنا؟ يدل على أنها غير مشروعة تكرارها، على أن العمرة غير مشروع تكرارها. فلو أن شخصا مثلك قال: أنا بذهب للتنعيم وأبقول لبيك عمرة، نقول لزمتك العمرة خلاص وعمرتك صحيحة. مثل النذر ابتداؤه ليس مشروعا والوفاء به واجب. على كل حال هذا ما هو عندي، إنما أكرر أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالالتزام بالسنة هو الخير. أنت بار وتريد أن تحسن لوالديك، ومثل العمرة تدخلها النيابة، الحج تدخلها النيابة، الصدقة أيضا تصل، الولد الصالح الذي يدعو لوالديه هذا يعتبر من الأعمال الواصلة. لكن لا بد من تحري السنة. لو طفت أسبوعا أو أسبوعين عن أمك أو والدك لكان أفضل، لأن هذا مشروع، والله أعلم. اسمحوا لي يا أخوان، لأنه في مغالبة يعني حقيقة، اللي تعبوا كتبوا. دعوت أحد المسيحيين للإسلام يقول، فقال لي: هات ما يثبت صحة دينكم. كله القرآن.